إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، روى الحاكم في مستدركه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر. هذا الحديث عباد الله فيه آية من آيات صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي تكون بعده صلوات ربي وسلامه عليه، وهي فتن عظيمة يا معاشر المسلمين، تشتد يوما بعد يوم، مما يدل على أنه قد أزفت الآزفة واقترب الوعد الحق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنًا كقطاع الليل المظلم. وهي فتن عباد الله شديدة، قد لا يتحملها المرء، مما تجعل المرء يخرج عن دينه والعياذ بالله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: تكون بين يدي الساعة فتن كقطاع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا، وذلك لشدة الفتن. إنها فتن شديدة تجعل المرء يا عباد الله يتمنى الموت. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. فهي فتن عظيمة وكثيرة تنتشر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وتشتد يا عباد الله عند قرب الساعة. وفي زماننا ظهر كثير من هاته الفتن التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، كفتنة المال، وفتنة النساء، وفتنة التكفير ودعاة الضلال، وفتنة انقلاب المفاهيم. تلكم الفتنة التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرويبضة تصغير الرابضة، وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها. عرفه صلى الله عليه وسلم بأنه التافه، أي هو الحقير السفيه الذي يتكلم في أمر العامة، حقير خسيس يتكلم في أمر العامة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ألف ويسق يتكلم في أمر العامة. وفي رواية قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. نعم عباد الله، يخبر صلى الله عليه وسلم عن رويبضة تافهين سفها يتكلمون في أمر العامة وقضايا الأمة، قضايا ونوازل تحل بالأمة. لو كانت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه لجمع لها المهاجرين والأنصار، ولكنها السنوات الخداعات التي ينطق فيها الرويبضة بالتحليل والنقد في مثل تلك القضايا العظيمة. بل إن الرويبضة عباد الله ما تركوا مجالاً من المجالات إلا وتكلموا فيه. إنهم يتكلمون في السياسة، ومعلوم أن للسياسة أهلها، ويتكلمون في الاقتصاد، ومعلوم أن للاقتصاد علماءه وخبراءه، ويتكلمون في الحالات الاجتماعية، ومعروف أن لها مختصين، ويتكلمون في التاريخ، وليسوا بمؤرخين ولا دارسين له، بل إنهم يتجرؤون على حقب التاريخ بالنقد يا عباد الله. وعلى سبيل المثال، إن رويبضة عباد الله يتكلمون عن ثورة، عن الثورة التي كانت في بلادنا، عن ثورة التحرير، وإنهم يدعون بأنها ليست بشيء ويقللون من شأنها، كما أراد المستعمر الفرنسي يوم اندلاع الثورة حين هون من شأنها، فجاءه الرد في هجمات الشمال القسنطيني في مثل هذا الشهر الميلادي، ردًا يا عباد الله على محاولة تطويق الثورة وإخمادها. وإن الرويبضة عباد الله ليتجرؤون على التكلم حتى في الدين وفي أحكامه، وإنهم ليتكلمون بجهالة. يا معاشر المسلمين، إن الرويبضة يظهرون أنفسهم على أنهم في المجتمع قدوات، ويحرصون على استقطاب الناس بكل وسيلة. إنهم يا عباد الله يزينون الشهوات لاستقطاب الغافلين، ويبثون الشبهات لاستقطاب الجاهلين، وإنهم ليتزيون بزي غيرهم حيث يتسترون خلف عباءة الدعوة ومحبة الخير والنفع للناس. وفي الحقيقة إن هؤلاء الرويبضة غششة يا معاشر المسلمين، فكم من غافل قد أضلوه، وكم من أسرة مسلمة قد هدموها بسبب تخبيب النساء على أزواجهن. إنهم في الحقيقة غششة يا عباد الله، حين تجدهم يلمزون أهل الاستقامة والدين بأنهم متخلفون ورجعيون ومتزمتون. فهذا شأن الرويبضة، الرويبضة التافهين السفهاء، كما عرفهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن وسائل الإعلام في هذا الزمان لها دور يا عباد الله في نشر أخبار هؤلاء الرويبضة وبث ترهاتهم، حتى اغتر بهم كثير من الناس. ووسائل التواصل الاجتماعي التي ابتلي بها الناس في زماننا لها دور آخر في الترويج يا عباد الله لهؤلاء الرويبضة التافهين الذين يحسبون أنفسهم قدوات للمجتمع. وإنهم في الحقيقة في مثل هذه الوسائط هم شحاتون ومتسولون، يطلبون كثرة المتابعين وتكبيساتهم لأجل جني أموال طائلة. يا عباد الله، إذا ظهر هؤلاء الرويبضة فاحذروا أشد الحذر من أن يكونوا لكم قدوات تقتدون بهم، فإن الواجب علينا أن نحذر من فتنتهم، وأول أمر للنجاة من فتنتهم أن نحرص عباد الله إلى رد المفاهيم إلى حقيقتها. فحين يكذب الصادق نحن نصدقه، وحين يصدق الكاذب نحن نكذبه، وحين يؤمن الخائن نحن نخونه، وحين يخون الأمين نحن نأتمنه، وحين يظهر الرويبضة نعرض عنهم. وإنه ينبغي أن ينبري طائفة من الناس قد من الله عليهم بالعلم والفهم للرد عليهم، لكشف بيان خطورة أفكارهم، ولأجل تفنيد ألاعيبهم وبيان قدرهم للناس، وأن قدرهم لا يعدو على ترهاتهم وسفهاتهم وتفاهاتهم يا عباد الله. فبذلك ينزوي الرويبضة ولا يكونون قدوات للناس. فإذا انزوى الرويبضة واجتهد الناصحون الأمناء في نشر الخير سلمت الأمة من وبالهم وانتشر الخير في الأمة. فالواجب الحرص يا عباد الله على النجاة من فتنتهم وفتنة انقلاب المفاهيم، بل النجاة من جميع الفتن. وثمة أمران عظيمان يحرص عليهما المؤمن لينجيه الله عز وجل من الفتن التي تنزل يا عباد الله. أما الأمر الأول فهو تقوى الله عز وجل، وأما الأمر الثاني فهو الإقبال على عبادة الله عز وجل، خاصة في زمن الفتن حين يغفل الناس عنها ويشتغلون بالفتن. أما حرصك يا عبد الله على تقوى الله جل وعلا خاصة في زمن الفتن، فإن الله جل وعلا بسبب تقواك يعطيك يا عبد الله ويمن عليك بفرقان تميز به بين الحق والباطل، فتنجو من الفتن التي يختلط فيها الحق بالباطل. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فمن اتقى الله جل وعلا بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق والباطل، ما يكون سببا لنصره ونجاته وخروجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة، كما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. نعم عباد الله، إن من يتق الله عز وجل لا يدعه ربه جل وعلا في حيرة يوم نزول الفتن، بل إن الله جل وعلا يمن عليه بنور البصيرة، ويمن عليه بفرقان يميز به بين الحق والباطل، ما ينجو به من الفتن التي يختلط بها الحق بالباطل. وهكذا عباد الله، إذا حلت الفتن ينبغي على المسلم أن يقبل على عبادة الله جل وعلا، وأن يتفرغ لها خاصة عند غفلة الناس عنها لاشتغالهم بالفتن. فإنك يا عبد الله حين تقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى تجد خيرا عظيما، تجد خيرا عظيما، ومن ذلكم النجاة من الفتن. فلقد ذم الله جل وعلا من يضعف تمسكه بالدين عند ظهور الفتن وفشو المعاصي، فقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فإن الله جل وعلا ذم الذي يضعف يا عباد الله في الإقبال على العبادة عند ظهور الفتن وفشو المعاصي. الفتن يا عباد الله، الفتن يا عباد الله تكون سبباً في ثوران النفس وإقبالها على ما يضرها. فإذا أقبل العبد على عبادة الله جل وعلا فإن العبادة بما فيها من التضرع والإخبات تسكن النفوس يا معاشر المسلمين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا أقبل الناس زمن الفتن على عبادة الله جل وعلا، وتلك الفتن إنها ما حلت بالناس إلا بسبب الذنوب والمعاصي، فإذا أقبلوا على طاعة الله وارتبطوا بربهم جل وعلا راجين مغفرة الذنوب، فالله جل وعلا يغفر ذنوبهم، ما يكون سبباً لرفع الفتن عنهم وإنجائهم من شرها. ولذا حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإقبال على العبادة في زمن الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج كما قال النووي رحمه الله هو الفتنة واختلاط أمور الناس. يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله: فإذا وقعت الفتن تعين على المسلم أن يفر بدينه من الفتن إلى العبادة. فحري بك يا عبد الله إذا ظهرت الفتن المختلفة أن تقبل على ما ينفعك، أن تقبل على طاعة الله عز وجل، وأن تترك القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة الأوقات، وأن تترك ما لا يعنيك من الأخبار، وأن تعرض عما لا تحسن وما لست له أهل، لا في قبيل ولا لا في دبير ولا قبيل، ولا لك فيه ناقة ولا فصيل. مع أن المسلم أيضا لا يغفل يا عباد الله عن دعاء الله عز وجل أن ينجيه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تنجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، إن ربنا لسميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه: يثبِّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويُضِلُّ الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية يا عباد الله يخبر الله جل وعلا فيها على منَّة عظيمة على عباده، وذلك بتثبيتهم يا معاشر المسلمين في الدنيا والآخرة. ودلت الآية على سبب تثبيتهم، وهو حرصهم على الإيمان وعقيدة التوحيد والعقيدة الصحيحة. فإنها من أعظم أسباب تثبيت الله جل وعلا للعبد، خاصة عند نزول الفتن. فإذا نزلت الفتن يا عباد الله فإن أهل الإيمان والعقيدة الصحيحة ينجيهم الله سبحانه وتعالى منها. فعند ورود الشبهات عليهم يهديهم الله جل وعلا إلى اليقين. وحين تعرض الشهوات يا عباد الله يمن الله جل وعلا عليهم بالإرادة الجازمة، بالإرادة الجازمة بتقديم ما يحبه الله على ما تريده النفس وتهواه. فإن الإيمان والعقيدة الصحيحة سبب عظيم يا عباد الله جل وعلا للثبات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجيء الفتنة فيقول المؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. والحديث فيه دليل على ما ذكرت آنفا، وأن الثبات على الإيمان والعقيدة الصحيحة سبب عباد الله للنجاة من الفتن. ولكم أن تتأملوا في سؤال هرقل لأبي سفيان يوم سأله عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الصحابة، فقال له: هل يرتد منهم أحد عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: وهكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. فإن الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب وكان العبد صادقا في إيمانه ثبته الله جل وعلا عند الفتن، كما ثبت الله جل وعلا السحرة الذين ذكرهم في قصة موسى مع فرعون يوم آمنوا بالله عز وجل وقالوا: آمنا برب هارون وموسى. فإن فرعون يا عباد الله قد توعدهم بأشد العذاب، قال: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إنها فتنة لهم عظيمة لأجل أن يردوا إلى الكفر يا عباد الله، ولكنهم ثبتوا على دينهم وثبتوا على إيمانهم، فثبتهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا يثبت الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان. يا معاشر المسلمين، إذا نطق الرويبضة في السنوات الخداعات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، احرصوا أنتم على تقوى الله عز وجل وعلى عبادته وعلى الإيمان به، واثبتوا على ذلك، فلا تغرنكم ترهات السفهاء التافهين، ولا تصدنكم على ما أنتم عليه من خير من تقوى لربكم وإيمان به وثبات على ذلك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ولي الإسلام، يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك أن تضلنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.